السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، أذكركم بأن نصبر أنفسنا هذه الدقائق المباركة معنا تفسير كلام الله عز وجل في هذه الليلة المباركة. وأبرك الأوقات هي الأوقات التي تصرف في تعلم وتعليم كتاب الله عز وجل، فنسأل الله الكريم أن يجعلنا وإياكم من خير الناس، خيركم من تعلم القرآن وعلمه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فنسأل الله الكريم أن يفض علينا وعليكم من بركاته. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى في تفسير سورة البقرة إلى الآية الرابعة، إلى الآية الثالثة، لا عفوا، إلى الآية الرابعة والثمانين، إلى الآية الرابعة والثمانين، قول الله عز وجل: إذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ولا زال الحديث عن بني إسرائيل عن اليهود لعائن الله عليهم إلى يوم القيامة. وهذه الآيات مخاطب بها اليهود الذين كانوا في زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا أخذنا ميثاقكم، أخذ الله تعالى عليهم العهد والميثاق، وهكذا نحن نرى أن هذه اللفظة تكررت كثيرا مع بني إسرائيل. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، وغير ما في غير ما آية الله تعالى يأمرهم ويأخذ عليهم العهد والميثاق أن يفوا وأن يقوموا بعهد الله. وكما قال بعض أهل التفسير، هذا يدل على عظيم قسوة قلوب هؤلاء، لأنهم لا يقومون بعهد ولا يفون بعهد، إلا لا يقومون بواجب إلا بعهد يأخذه الله عليهم على لسان أنبيائه وفي التوراة التي أنزلها الله تعالى على موسى عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يقول: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، يعني لا تسفكون دماء إخوانكم، لا تقتلون إخوانكم، لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. هم لا يخرجون أنفسهم، ولكن المراد لا تخرجون إخوانكم من ديارهم ولا تقتلوا إخوانكم أبناء ملتكم، لأنه كما قال السادة العلماء: أبناء الملة الواحدة مثل كمثل النفس الواحدة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم تسليما، قال صلوات ربي وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكما قال تعالى: ولا تلمزوا أنفسكم، والمراد لا تلمزوا إخوانكم. وكما قال تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلموا على إخوانكم في هذه البيوت. فالمقصود أن الله تعالى أخذ العهد والميثاق على بني إسرائيل: لا تقتلون إخوانكم ولا تخرجون إخوانكم أبناء ملتكم من ديارهم. وأيضا بعض السادة العلماء قال: لا تسفكون دماءكم، يعني لا تأتون بذنب توجبون لأنفسكم على أنفسكم القتل، كالردة بعد الإيمان، وكالزنا بعد الإحصان، وكقتل النفس وغير ذلك. ولكن القول الأول هو الذي عليه جماهير أهل التفسير، أن الله تعالى أمرهم، حرم عليهم قتل إخوانهم، وحرم عليهم إخراجهم من ديارهم، وأوجب عليهم كما سيأتي فداء الأسرى منهم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم. وبعض السادة العلماء قال: هو نهي عن قتل النفس كما أن الهنود يقتلون أنفسهم، يعني نهي عن أن يقتل الإنسان نفسه بسبب ما يتعرض إليه أو بما يتعرض له من الشدائد والمصاعب، كحال الذين ينتحرون وما شابه ذلك. لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم على هذا وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني تقتلون إخوانكم، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وكما نص السادة العلماء، وعلى ذلك جل أهل التفسير من القرطبي طبري بن كثير وغير من السادة العلماء من أهل التفسير، قالوا بأن اليهود لما نزلوا المدينة كانوا ثلاث فرق: بنو النضير وبنو قينقاع وبنو قريظة. فكل طائفة منهم حالفت طائفة من المشرك العرب اللي هم في المدينة، وكان في المدينة الأوس والخزرج، وكان بينهم حروب، ويعني حروب طاحنة دائرة بينهم. فجاء بنو قينقاع حالفوا الخزرج، وبنو النضير وبنو قريظة حالفوا الأوس. فكانت إذا دارت الحرب بين الأوس والخزرج، الخزرج إذا حاربوا يحارب معهم بنو قينقاع، والأوس إذا حاربوا يحارب معهم بنو قريظة وبنو النضير من اليهود. وهؤلاء إذا حاربوا اليهودي يقتل اليهودي ويخرجوا من دياره وينهبونها ويفسدون فيها. ثم إذا وضعت الحرب أوزارها انتهت الحرب، يجتمعون ويفكون الأسارى من اليهود. إذا هم الآن يقومون بأمر واحد أوجبه الله عليهم وينتهكون حرام حرمه الله عليهم، ألا هو قتل النفس وإخراجهم من ديارهم. فقال تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. عند الحرب مع المشركين يقاتلون فيقتل اليهود اليهودي ويخرج من دياره ويفسد فيها ويأخذ ممتلكاته. ثم إذا كما قال تعالى بعد ذلك: وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم، تتعالون عليهم وتغلبونهم بالإثم والعدوان. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، تظاهرون تتعاونون، ولو كما قال تعالى: ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. تتعاونون عليهم بالإثم والعدوان والاعتداء، بالظلم والاعتداء عليهم. وإن يأتوكم أسارى، يعني إذا بعد الانتهاء المعركة إذا كان فيكم أسارى من أحد الفريقين تجتمعون وتفكون هؤلاء الأسارى. وهو محرم عليكم إخراجهم. ما الذي جعلكم يا معشر يهود تؤمنون بأنه يجب عليكم أن تفكوا الأسير وتستحلون قتله وتستحلون إخراجه من دياره وهم أبناء ملتكم؟ وما أجمل ما قاله الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية رحمة الله عليه. قال: الذي صنع الاشتراكية يهودي، والذي أسس الرأسمالية يهودي، ولا زال اليهود يصطفون في أحد الفريقين، يعني أحيانا اليهود قسم منهم يروح في مع الرأسمالية، وقسم منهم مع الاشتراكية، وقسم منهم مع العلمانية، ولا يزالون يؤلب الفتن على بلاد الإسلام حيثما أرادوا، يعني يشعلوها نارا تأجج كما أنت ترى الآن، كما ترى الآن في بلاد العالم الإسلامي. فالله تعالى يحكي لنا حال اليهود وطبائعهم: قوم لا يفو بعهد أبدا ولا يستقيم على دين ولا يؤمن بنبي ولا رسول. قال رب العالمين عنهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا من عظيم الجرم، أن يؤمن المرء ببعض الكتاب ويكفر ببعض. قال السادة العلماء: وهذا فيه ذم للعلمانيين أيضا من الذين ينتسبون إلى أمة محمد. العلمانيون يقولون: الدين في المسجد، يعني الدين صلاة وصوم وزكاة لكن الدين لا يحكم، الدين لا يحكم في السياسة، الدين ليس له في الحكم شيء. دع ما لقيصر لقيصر وما للرب للرب كما يقولون، والعياذ بالله، هذه مقالة كفرية. فهؤلاء يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وهذا كفر بالله. الواجب على العبد أن يؤمن بكتاب الله كله، كل القرآن كله كلام الله نزل من عند الله عز وجل، الحج والزكاة والصوم والصلاة والتوحيد والحكم، أن احكم بينهم بما أنزل الله، أليس هذا كلام رب العالمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله سبحانه جل جلاله. فهذا القرآن الكريم نزل دستورا عظيما يجب أن يطبق في كل شؤون الحياة، في العبادات، في العقائد، في المعاملات، في الأخلاق، في التحاكم بين العباد، وهذا أوجب ما يكون، يجب على العباد أن يتحاكموا إليه. أما أن يؤمن المرء ببعض الكتاب ويكفر ببعضه فهذا محرم، وهذا يجر إلى الكفر بالله عز وجل، نسأل الله العافية. وقوله تعالى وإن يأتوكم أسارى تفادوهم، أيها الأحبة الكرام، بعض السادة العلماء من أهل التفسير قال وهذه الثلاث أوقعت علينا معشر المسلمين، يعني نسأل الله العافية والسلام، الآن المسلمون يقتلون بأيدي إخوانهم المسلمين، أيضا المسلم يقتل بيد المسلم ويخرج من داره وينتهك داره وينتهك عرضه بيد المسلم والعياذ بالله. والله أعلم، يمكن الثالثة لا يفعلوها، اليهود بيعملوها وما بيعملوهاش. ويأتوكم أسارى تفادوهم، لا، آخر حاجة يفكروا فيها أنهم يفكوا الأسير، والحبيب صلى الله عليه وسلم قال فكوا العاني وأطعموا الجائع صلى الله عليه وسلم، هذه آداب عامة لكل أحد، يعني اشمل هذا الحكم على المسلم والكافر، فكوا العاني أي الأسير وأطعموا الجائع صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، في غزوة بدر لما جاء الأسارى 70 من المشركين أسرى، أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم إخوانه الصحابة بالإحسان إلى الأسير، قال أحسنوا إليه. والله الأسرى المشركين كانوا يقولون كان الواحد منهم إذا جاء إليه بالطعام دفعه إليه، هو أسير موثوق مقيد، يؤتى إلى صاحبه الذي أسره بالطعام، أهل يبعثوا له الطعام مثلا لحمة وما شابه ذلك أو سمك أو دجاج أو غير ذلك، يروح ميطين الأسير، قال ويأكل هو التمر. ليه؟ عملا بوصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة قاتل الله الظلم المجرمين، يا ويل اللي يقع أسير في أيدي المسلمين، يا ويله، يقع أسير في أيدي أمريكا وروسيا يبعثوه عند المسلمين عشان يعذب العذاب الأليم حتى يستخرج منه ما يشاءون. والله ينصون على هكذا والعياذ بالله، عتو في الإجرام، حسبنا الله ونعم الوكيل. إما رب العزة سبحانه جل جلاله أمر اليهود أن يفكوا الأسرى وأن لا يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا إخوانهم من ديارهم ويحافظوا عليهم، وهم كانوا يقعون في قتل بعضهم بعضا ويخرجون بعضهم بعضا من ديارهم ظلما وعدوانا، ولكنهم كانوا يفادون الأسير، كانوا يجمعون الفدية ويخرج الأسرى من الأسر. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم لما قال فك الأسير، قال السادة العلماء يجب على المسلمين فك الأسير ولو لم يبق في بيت مال المسلمين درهم. يعني الآن عندنا أسارى عند اليهود لعنة الله عليهم من إخواننا الكرام المجاهدين فرج الله عنهم من أهل فلسطين وجب على المسلمين أن يسعوا في فكاك هؤلاء الأسرى. كذلك إن جئت تتحدث عن قول الله تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض كما مر معنا في سورة الأنعام، عن ماذا تتحدث؟ إن أردت أن تتحدث عن الشام وعما فيه وعن غيرها من بلاد العالم الإسلامي كما ترى وتسمع، لا حول ولا قوة إلا بالله، آلاف المؤلفة تصل إلى الملايين في سجون الظلمة، ظلم وعدوان وافتراء، ويذوقون يا عيني نسأل الله لهم الفرج القريب، يذوقون الويلات من العذاب والتنكيل والتفنن في عذابهم، نسأل الله الفرج القريب لهم ولكل مكروب، ونسأل الله أن يفرج كربة كل مكروب يا رب العالمين. مولانا قال لهم أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الدنيا، هذا جزاء حتم لازم لا بد منه، جزاء لمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يؤمن ببعض وينادي بعدم إقامة بعض الشرائع، هذا لابد أن يخزيه رب العالمين في الدنيا، كبعض من ينتسبون إلى بلاد الإسلام يخرج في وسائل الإعلام الخبيثة ويقول الأذان ده دوشة، الأذان مزعج، اللهم أزعجه ولا تجعل باله يهدأ أبدا طوال حياته، وأسأل الله أن ينتقم منه ومن أمثاله. هؤلاء الذين لا دين لهم يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض، وأخذوا فتوى للعلامة الكبير العلامة ابن عثيمين ظلما وجورا، ما كان يتحدث العلامة ابن عثيمين عن الأذان أبدا ولا تطرق له، الأذان وجب أن يكون عالي يسمع الناس، كان العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه يتكلم عن الصلاة وصلاة الإمام في الميكروفون، فعلا أنا لو شغلت الميكروفون وأنا أصلي والأخ اللي في مسجد إخواني في المساجد حولي شغال الميكروفون ساعة الصلاة نشوشر على بعض، هذا المنهي عنه، والصلاة إنما جعلت لأهل المسجد، ما كان يتكلم العلامة ابن عثيمين عن هذا أبدا ولا جاء بسيرة الأذان إطلاقا، يبقى ظلموا العلامة الكبير الإمام ابن عثيمين رحمة الله عليه وافتروا عليه كذبا، ويؤمنون بعض الكتاب ويكفرون بعض وينادون بأن الأذان لا يرفع في الميكروفونات والعياذ بالله، هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، شعيرة ظاهرة، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فسبحانك ربي ما أعظمك، أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض، قال تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. والله لا بد لهذا الظالم المجرم الذي يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض ويدندن ويأتي بالعلماء ويأتي يريد أن يأخذ الفتوى التي تروق له، لا يريد دينا ولا يريد شرعا ولا يريد كتابا، إنما يريد أن يناسب هواه فيأخذ ما يوافق هواه ويقير ويسخر العلماء حتى يخرج الفتاوى المناسبة له هو. والله ثم والله ثم والله، هذا كلام ربنا، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، لا بد أن يخزيه الله، وأنا وأنت سنرى ذلك لو أحيانا الله، هذا حق. وأما في الآخرة ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، أشد العذاب، يبقى من يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض متوعد بأشد العذاب في الآخرة. وقال الله تعالى أدخلوا آل فرعون ويوم القيامة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يبقى هؤلاء في العذاب الأشد، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك الحال. ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، ثم توعدهم الله وهددهم بأنه أحاط بكل شيء علما وما الله بغافل عما تعملون، ربنا ليس بغافل عن أعمال عباده، ربنا أحاط بكل شيء علما سبحانه وبحمده. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، أعوذ بالله، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا رب العالمين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. المرء يا إخواني إذا أحب الدين وأحب القرآن وملأ قلبه حبا لربه جل جلاله لا يرضى عوضا عن ذلك بأي ثمن لو الدنيا كلها آتته والله. وأما لو ملأ قلبه حبا للدنيا ورغبة فيها إذا به يبيع دينه بأرخص الأثمان، يبيع الدين بلا ثمن، نسأل الله العافية. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، شوف اشتروا كأنهم جعلوا الآخرة سلعة والدنيا الدنيا سلعة عظيمة غالية عندهم، وبذلوا الثمن النفيس وهو الآخرة أعطوها مقابل أن يأخذوا الدنيا. وأنت ترى فعلا هؤلاء الظلم المجرمون الذين يقتلون ويسفكون الدماء ويهدمون البيوت ويؤجلون المسلمين ويفرقون بين الأم وأبنائها ويسجنون الناس ظلما وعدوانا، ما السبب؟ ما الداعي؟ لا لشيء إلا لحرصهم على الحياة الدنيا والعياذ بالله. أي مخلوق بس يشم نفسه لا لابد أن نقطع رقبته حتى لا ينافسنا أحد فيما نحن فيه من متاع الحياة الدنيا، حسبنا الله ونعم الوكيل، والله سيؤتيهم من حيث لم يحتسب. إي والله، هذه سنة الله، هذه سنة الله. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أسأل الله أن يعجل لهم بذلك يا رب العرش العظيم. سبحانك ربي ما أعظمك. أولئك الذين اشتروا عندهم رغبة في هذه السلعة العظيمة بالنسبة لهم، كرسي، منصب، يكون صاحب شركة عظيمة. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بماذا؟ لم يدفعوا فيها مالا بل دفعوا فيها دينا، خذوا الدين، تنازلوا عن الدين، تنازلوا عن الثوابت، يبيع هذه الأمة لأعدائهم نعوذ بالله. اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون آيسون، ولا هم ينصرون. لا إله إلا الله. النهاردة روسيا قاتلها الله وأمريكا قاتلها الله. روسيا المجرمة هذه عمالة عيني تدك في المساكين مع عند إخواننا في الشام مع الظالم بشار المجرم، ينصروه ظالما أو مظلوما، ينصروه بالطائرات، بالدبابات، بالصواريخ، بكل أسلحة الدمار، ينصر بعضهم بعضا. وهكذا أمريكا المجرمة تفعل مع أوليائها، وهكذا كل ظالم ينصر بعض الظلمة. وأما والله كل هؤلاء يوم القيامة لا ينصرون، كما قال تعالى ما لكم لا تنصرون بل هم اليوم مستسلمون. خلاص استسلموا لله، لا يمكن أن يفروا من قبضته جل جلاله وعز جل، ولا هم ينصرون. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، أتينا موسى كليم الله عز وجل الكتاب ألا هو التوراة، وهي من أجل الكتب التي نزلت من عند ربنا تعالى، كما نص السنة العلماء أفضل كتب أنزلت من السماء أربعة: التوراة والزبور والإنجيل والقرآن الكريم، وأعظمها كتاب ربنا عز وجل القرآن الكريم. القرآن الكريم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، قفينا عن أردفنا وأتبعنا، كما كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي تبعه آخر. شوف بالله عليك، تخيل إن اللي بيحكم بني إسرائيل نبي، يموت النبي ربنا يبعث نبي آخر يحكمهم ويسير أمورهم، ورغم ذلك يا إلهي أي قلوب هذه القلوب. لو أن إنسانا ألف كتابا في اليهود وصفاتهم وفي الإجرام الذي قاموا به مع أنبياء الله لطال هذا الكتاب جدا. نحن في تفسير هذه السورة فقط مر معنا مواقف ومواقف، وسيمر معنا أيضا فضلا عن باقي كتاب الله عز وجل. ولقد أتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى بن مريم البينات، آتينا عيسى بن مريم البينات كما قال الله تعالى له: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكالة. كل هذه بينات، كلم الناس في المهد ويكلمهم كالة. وإذ تخلق وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، كان يحفظها عيسى عليه الصلاة والسلام. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيه فيكون طيرا بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. كل هذه آيات بينات أعطاها الله تعالى لنبي عيسى عليه الصلاة والسلام. وقال الله له عيسى ابن مريم نسبة إلى أمه التي ولدته، خلق الله بلا أب، أرسل جبريل الأمين كما مر معنا في غير ما سورة من كتاب الله، فنفخ في جيب درع مريم فحملت بإذن الله تبارك وتعالى، فكان عيسى من أم بلا أب. سبحان رب القدير جل جلاله. وأيدناه بروح القدس. روح القدس أشهر الأقوال أهل التفسير وعلى ذلك جمهور أهل العلم أنه جبريل عليه السلام. وأيدناه بروح القدس، روح القدس جبريل، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت: نصب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت منبرا في مسجده المبارك وقال: اهجهم وروح القدس معك، وقال: اهجهم واللهم أيده بجبريل، يعني جبريل يؤيده، اللهم أيده بروح القدس. وهذا القول عليه جماهير أهل العلم. بعض أهل العلم قالوا روح القدس هو الإنجيل، ولكنه قول ضعيف، كما نص على ذلك الأمر ابن جرير الطبري، قال: لو كان كذلك لكان تكرارا في قوله تعالى كما قال عز وجل: وأيدناه بروح القدس. ثم ذكر الآية: إذ قال الله يا عيسى، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، هذا جبريل. ثم قال: تكلم الناس في المهد وكالة، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. لو كان الإنجيل لكان تكرارا في الآية وليس هو صحيح. ومن العلماء من قال إن روح القدس، الروح هو جبريل، والقدس معناها المطهر، الروح المطهرة، الروح المطهرة. ومن العلماء من قال إن القدس معناها القدوس، اسم من أسماء الله تعالى، يعني روح الله أيدناه بروح الله عز وجل. وهذه الروح هي جبريل كما ذكرنا، وأضافها الله إلى نفسه جل جلاله إضافة تشريف، كما قال تعالى: ناقة الله وسقياها. فكما قال أهل العلم بأن الإضافة الشيء الذي يضاف إلى الله إما أن يكون شيء قائم بنفسه كبيت الله، ناقة الله، روح القدس، وأيدناه بروح منه، كل هذه لأنها أضيفت إلى أعيان، هذه الأعيان قائمة بنفسها، جبريل، بيت الله، وناقة الله، فيكون هذه إضافة من باب إضافة التشريف، أو إضافة الخلق إلى خالقه، إضافة الخلق إلى خالقه. نعم. وأيدناه بروح القدس. وأفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. سبحان الله العظيم. انظر إلى بني إسرائيل، كلما جاءهم رسول بما لا يهوى لا تهوى النفوس استكبروا وتعالوا ولم يؤمنوا ولم يستجيبوا، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. حتى نص الساد العلماء أن اليهود لعنة الله عليهم كانوا سببا في قتل رسول الله محمد. قالوا في يوم خيبر: جاءت امرأة يهودية بشاة ذبحتها وشوتها، وسألت رسول الله عليه السلام أي شيء يحب من الشاة، قالوا: الذراع. ف فسمت الذراع، وضعت سما في الذراع، فأكل منها الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه، والبراء بن معرور رضي الله عنه أكل فمات بسبب هذا السم. فلما أكل الرسول منها لقمة أو شيئا أنطق الله الشاه: يا رسول الله لا تأكل مني إني مسمومة. فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليهود قال: يا معشر اليهود، هل أنتم صادقين سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال لهم: من أبوكم؟ قالوا: أبونا فلان، لأنهم يجدون العار لو انتسبوا إلى أبيهم، لأن أباهم كان ممن مسخ خنزيرا أو قردا، مسخ قردا. فقال لهم رسول الله عليه وسلم: كذبتم، بل أبوكم فلان. قالوا: صدقت يا أبا القاسم. قال: هل أنتم صادقين سألتكم عن شيء؟ قالوا: نعم. قال: من أصحاب النار؟ قال: يا محمد، نحن نكون فيها أياما معدودة ثم نخرج منها وتخلفون أنتم فيها، تخشوا أنتم فيها بعدين. فقال: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. ثم قال: هل أنتم صادقين؟ قالوا: نعم يا محمد، ولو كذبناك عرفت كما عرفت في أبينا وكما عرفت في النار. قال لهم: هل وضعتم في هذه الشاة سما؟ قالوا: نعم. قال: لماذا؟ قالوا: قلنا لو كنت نبي لا يضرك، ولو كنت كاذبا استرحنا منك. شوف، مجرمون مجرمون. فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى قبل موتي بأيام، شعر بهذا الألم الشديد، عاد إليه مرة ثانية وقال لأم من عائشة: هذا أوان قطع أبهري بسبب الأكلة التي أكلها في خيبر عليه الصلاة وتم السلام صلى الله عليه وسلم. وقتل يحيى بن زكريا، وقتل نبي الله زكريا، وعن بعض السلف كابن عباس وغيره من السلف قالوا إن بني إسرائيل قتلوا 300 نبي، أعوذ بالله. قال: قتلوهم وآخر النهار يقيمون سوق بقلهم ولا حاجة، كأنهم لم يفعلوا شيئا والعياذ بالله. قال ربنا تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قالوا قلوبنا غلف يا معنيان. المعنى الأول: قالوا قلوبنا في وقالوا قلوبنا غلف، أي قلوبنا مغلفة، يعني لا تفقه ما تقول يا محمد، نحن لا نفقه ما تقول، لا يصل إلى قلوبنا شيء. قال الله تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أن قلوبهم لا تفهم ولا تعي بسبب كفرهم بالله تعالى، ولعنهم الله فقليلا ما يؤمنون. لو آمنوا بشيء من الكتاب قليل منهم يؤمنوا ويكفروا بأكثره، وقليل منهم الذي يؤمنون. القول الثاني: قالوا قلوبنا غلف، أي قلوبنا غلف جمع غلاف، يعني قلوبنا أغلفة للعلم، أوعية للعلم، ده احنا قلوبنا مليئة علم، احنا في غنى عن علمك يا محمد، هكذا يقولون والعياذ بالله. قلوبنا غلف، أي أنها مليئة بالعلم وهي أغلفة وأوعية له. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معه وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. ولما جاءهم كتاب من عند الله، أي لما جاء اليهود التوراة، وعفوا كتاب الله هنا يعني القرآن، مصدق لما معهم، أي لما معهم من التوراة، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، على المشركين، يقولون: سيبعث نبي ونؤمن به وأنتم تكفرون به ونقتلكم معه، نحن وهو نقاتلكم فنقتلكم قتل عاد وإرم، وكانوا يوصونهم يعني يهددونهم بذلك، يستفتحون عليهم بهذا ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما بعث الرسول العرب آمنت به وكفر به اليهود. قال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا، عرفوا صفته وعرفوا حاله ومهاجره وصفة أمته الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. قال الله تعالى: فلعنة الله على الكافرين لعنة الله، أي طرد من رحمته جل جلاله، ختاما يقول ربنا جل جلاله بئس ما اشتروا به أنفسهم. باعوا هذه النفس بأرخص الأثمان، اشتروا مكانها الكفر بالله عز وجل، أهلكوها وأوبقوها. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك والخسران المبين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا، أي ظلما وعدوانا وحسدا، بغيا أن ينزل الله من فضل على من يشاء من عباده. لماذا هم كفروا بنبينا محمد؟ لأنه بعث من العرب، كانوا ينتظرون أن يبعث منهم من اليهود لعنة الله عليه، فلما بعث من العرب كفروا به ولم يؤمنوا به بغيا أن ينزل الله من فضله. والله يختص هذه النبوة، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس سبحانه جل جلاله. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. باءوا أي رجعوا، وخابت صفقتهم فخرجوا منها بغضب زيادة على غضب، غضب الله عليهم وازداد غضب عليهم أيضا، ولهم عذاب مهين أي شديد عظيم يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من كل مكروه، وأن يثبتنا على الحق، وأن يطيل أعمارنا ونحسن أعمالنا. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.